بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. أولا، مفهوم المشقة ومفهوم التيسير. الشيخ السعد يقول: من قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. الشقة والمشقة. المشقة، في مشقة مولدة للضرر، مشقة ينتج عنها عند ركوبها أضقا الهلاك. في مشقة يترتب على ولوجها وركوبها ضرر، لكن الهلاك ما يعني يكون على وجه الظن الأغلبي، على وجه الظن الأغلبي. وهناك مشقة يتولد على فعلها حرج على المكلف. ليس هناك ضرر على المكلف، وإنما حرج عليه. وعندما نقول حرج على المكلف، أي مشقة محتملة؟ فالمشقة الغير محتملة هي تكون في الأنواع السابقة. مشقة غير محتملة تولد عند هلاك بيقين، أو غير محتملة يظن الهلاك بها. ومشقة محتملة هي المشقة التي يترتب عليها الوقوع في الحرج. لاحظ. لذلك العلماء عندما يتكلمون عن موضوع الصائم، إذا تحقق الضرر تمام وجب عليه الفطر، لكن إن غلب على ظنه وجود الضرر جاز له الفطر ولم يجب. وأما إذا تسبب الصوم في عدم وجود الهلاك، لا من حيث اليقين ولا من حيث الظن الأغلبي، وإنما الإيقاع في الحرج، فهل يجوز أم لا يجوز؟ كالمسافر. فالمسافر إذا صام يقع في الحرج، فلذلك جاز له الفطر. لكن إذا واحد جاله حرج، عنده اختبار بكرة أو عنده عمل، والصوم يشكل عليه حرجا، هل نقيس هذا على موضوع الحرج الذي يحصل للسفر؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الرخص لا تدخلها القياس، لأن الرخص لا يدخلها القياس. إذن الرخصة عندما تكون لرفع الحرج ونص عليها الشرع فلا يجوز أن تدخل عليها. لكن إذا كانت المشقة موجبة للضرر المتيقن أو للضرر الذي يحصل بالظن الأغلبي، يصح فيها القياس. لماذا؟ لتحقق المقصود الشرع في حفظ الضرورات الخمس. لأن المشقة ممكن تجي هذه المشقة على النفس، على المال، على الدين، على العرض، على أي شيء من هذا القبيل. إذن عرفنا المشقة، موارد هذه المشقة، مواردها. إذن في غير هذه الموارد لا تكون هناك مشقة جالبة للتيسير. يتكلم عن موضوع المشقة تجلب التيسير، يتكلم عن الأدلة الشرعية التي استنبطت منها هذه القاعدة المتفق عليها. يذكر من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقرئ: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في غير السبعة عند أبي جعفر القاري من القراء العشرة. وذلك لأن العرب إذا كان عندهم كلمة من ثلاثة أحرف ساكنة الوسط حركوا الثالث. بحر ايش يقولوا؟ بحر. تمام. يسر يقولوا يسر. ربع يقولوا ربع. ثلث يقولوا نصف. يقولون نصف. نصف يتبعونها ما قبلها. على كل حال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صح ولا غلط؟ صح. وحفص كيف قرأ فيها؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هي الإرادة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ شرعية. ليش؟ لأن الإرادة هنا بمعنى المحبة، يعني الله يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. ولا يمكن أن تكون هذه الإرادة إرادة كونية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد كونا وقدرا باليسر ويبتليه أيضا بإيش؟ بالعسر. لكن في التشريع الإسلامي أمرك وتعالى اليسر ولا يريد بنا العسر. قال وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. من حرج يعني أي حرج. والحرج من فين جاء الحرج؟ الحرج في شجرة في الصحراء وفي السهول يقال لها الحرجة. الحرجة أو الحرجة هذه الشجرة عجيبة، لا هي طويلة ولا قصيرة. يخيل إلى الشاة أن هذه الشجرة سهلة المتناول، تجي هذه الشاة ترفع رجولها على ساق الشجرة ما توصل لها فتصير معلقة، يعني لا إنها أكلتها ولا إنها أكلت. تشوفها قريبة عند تأتي ما تقدر تتناول هذه الشجرة، تهرب منها. يقول لا تحرجني، لا تجعلني كذا بين، يعني كأني أريد أن أسوي شيء ثم ما أستطيعه، مثل هذه الشجرة الحرجة اللي يسموها. هذا هو معنى إيش يعني أصل اللغة الكلام، يعني في اللغة العربية معنى الحرج مأخوذ من هذه الشجرة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، في ما جعل عليكم في الدين لا تستطيعونه ولا تستطيعونه. لا تستطيعونه يعني ما جعل عليكم في الدين شيء تستطيعونه، كلفكم به، أو يعني شيء طلبه منكم وأنتم ما تقدرون عليه، لا تستطيعونه. ويستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية الملة المستقيمة، والسمحة صفة للحنيفية. والرسول عليه السلام قال الإيمان الصبر والسماحة، وقال رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. للحنيفية السمحة، ومنه المسامحة، يعني الحنيفية السهلة اليسيرة التي فيها عفو، يغلب جانب العفو فيها على جانب العزم على جانب العقوبة. لأن أخطئ كما يقول عمر رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في إيش؟ في العقوبة. هذه السمحة. صح. نعم يعني هذه السمحة. نعم عموم الشريعة يعني دائما وأبدا في موضوع الحرج الشريعة الإسلامية قامت على نفي الحرج وعلى نفي المشقة، وهذا أصل أمامنا قرآن وسنة. فكل شيء يوقع المكلف في الحرج فليس من الشرع في شيء، كل شيء يوقع المكلف في المشقة ليس من الشرع في شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني بعثتم بالبشارة قبل النذارة وباليسر قبل العسر. لذلك بعض الناس يريد أن يكون مثاليا أفضل من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخوارج إنما كانوا خوارج لأنهم استقلوا عبادة الصحابة واستقلوا عادات مجتمع الصحابة، فهؤلاء قدموا العسر على اليسر. لا، عندنا اليسر مقدم على العسر، ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. وفي الحديث يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال أيها الناس إن منكم منفرين. ولو أردنا أن نستعرض الجزئيات اللي أفتى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشوف شيء من التيسير عجيب. مقامات لا يمكن نشد فيها. من ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان فصنعت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت توضأت؟ قال نعم. صليت معنا؟ قال نعم. قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنة المسيئة. هذا شو؟ هذا من قمة الإيش؟ التيسير. بينما أحد المفتين في التلفزيون كما يخبرنا أحد الإخوان سأله واحد قال له يا شيخ أنا جامعت امرأة في رمضان. قال له كذا كذا. قال له يا شيخ لا هذه امرأة جنبية. قال له الشيخ نزل فيه يلي كذا يا كذا يا كذا، يمكن مسح فيه البلاط شوية. أبدا، خطأ. إنما بعثتم ميسرين وإن منكم إيش منفرين. نعم نعم. يمكن هذا عشان معصية منتشرة أمام الناس، ففي هذا الباب يعني الشيخ يعني يستعمل في هذا الموضوع الناس. لا طيب شوف أنت، هذه المشكلة. أنا كما قلت أنا معك أنا أي لحظة، أنا قلت قبل قليل أن بعض الناس يريد أن يكون مثالي أفضل من عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه رفع إليه واحد من أمرائه يشرب الخمر، وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، فقال عمر رضي الله عنه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، وكتب له غافر الذنب وقابل التوب من فلان عمر خطب إلى فلان غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فما كان من هذا الرجل إلا أن إيش أن تاب إلى الله عز وجل وأناب. فممكن يعني أن تخبره بالحكم الشرعي وتعطي بعض الأحاديث والروايات التي تبين له حرمة، يعني لا تجعل المسألة مسألة شخصية، يعني لا تشخص هذه المسألة يصير هجوم كاسع على الشخص اللي قدامك. لا، أنت خلاص هذا الرجل انتهيت منه، ثم اقلبها موعظة يا أخي، يقلبها موعظة في الإنسان كذا وفي الترغيب في التوبة وفي كذا وفي كذا، يعني أما تجعل مسألة شخصية. تمام. يعني لو قال له يعني لو تجينا مثلا وأحب أشوفك أو زي كذا وتزورنا ونحو ذلك، يمكن هذا الشخص المستفتي أحد لو قال له أحد الأخوة إيش رأيك تروح عند الشيخ، يقول والله ما أروح عنده، والله جد نحطني في الرامة بعدين ولا صح ولا لا؟ أكيد نفس الشيء. سؤال ما في معاشرة نسية؟ نعم كثير تقاطع. أي مرة والزواج هذا جاء قبل الزواج هذا نعم. أسأل الله يطلع يقوم كثير من استغفار. نعم وإذا الله يرزقكم ويهديكم تعالى. نعم، احنا على كل حال نريد ان نسال هذا المقصود. المقصود ان تبدي امثل على الاشياء اللي افتى فيها النبي عليه الصلاه والسلام بماذا؟ باليسر بالتيسير، ويعني ترك التعسير. جاءوا في حجه الوداع تعرفون افعل ولا حرج، رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج، وهكذا يسر ولا تعسر، وان دين الله في يسر. والرسول عليه السلام يقول ان خير دينكم ايسره، وكررها إن خير دينكم أيسره. وما خير بين أمرين عليه السلام إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال إن الله عز وجل رضي لهذا إن هذا إن الله رضي لكم اليسر ولم يرضى لكم العسر، وهذا أخذ بالعسر وترك باليسر. وتلك المرأة التي حلفت أن تمشي إلى الحج تذهب الحج ماشية وأن لا تستظل ولا تركب، فقال لفلان إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتستظل ولتركب. وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. لذلك العلماء ايش يقولون؟ يقولون الرخصة لا يفتي بها إلا العالم، وأما التشديد فيحسنه كل أحد، التشديد يحسنه كل أحد، أما الرخصة لا يحسنها إلا العلماء. هنا مبحث، ما هي موارد التخفيف؟ يعني عندك الآن قولين، أنت تقول طيب أنت عندك في خلاف فقهي، واحد فقيه يقول هذا مستحب، واحد يقول لا واجب، واحد يقول هذا حرام، واحد يقول يجوز، واحد يقول ما يجوز. ما هي موارد التخفيف في الفقه؟ الآن نعددها. المورد الأول السفر، الثاني النوم، الثالث الجهل، الرابع الخطأ، الخامس النسيان، السادس الإكراه، السابع عموم البلوى، الثامن المرض، التاسع التأويل، هذه كلها 9 موارد من موارد التخفيف. نضرب على كل واحد مثال. ايش اول شيء؟ السفر معروف، شطر الصلاة وضع وشرط، والصوم وضع عنه عن المسافر، أحكام المسافر تمام تكون مخففة في موضوع النكاح، في موضوع مثلا موضوع النكاح، في موضوع البيع والشراء، في موضوعات كثيرة غير الصيام وغير قصر الصلاة، لأن السفر قطعة من العذاب. فالشخص إذا قال لك أنا في بلد وأنا مسافر ويسألك عن حكم شرعي ما له علاقة لا بالصيام ولا بإيش ولا بالصلاة، لا تعطيه الحكم الشرعي المثقل، اعطيه الحكم الشرعي لإيش؟ ليه؟ لأنه متلبس بمورد من موارد التخفيف. يعني قال لك مثلا والله أنا مسافر الصين وجيعان وحطوا لي لحم كلب سلته كذا بال طيب الى اخره، ايش رايك؟ عند المالكيه لهم قولين في الكلب، قول يجوز خاصه اذا كان صغير حلو تمام، وقول بانه يحرم اذا كان خاصه كبير شويه قحم ما ينفع مدود. انت اسال الصيني اذا كان والله كذا كلب صغير لسه جرو يعني حلو كذا تمام فلا بأس. أي لا، ليش؟ لأن هذا الرجل المسافر متلبس بمورد من موارد التخفيف وهو كونه مسافرا، لاحظ. بس من يعرف هذا الشيء؟ اللي يعرف خلاف الفقهاء ويعرف الأشياء والكذا كذا، هذه التفاصيل تفاصيل الفقه الإسلامي يعرفها مفرودة أمامه أقوال الفقهاء، فيختار منها الشيء الذي يناسب له. لكن عندنا حاجة جدا مهمة دائما ننبه على كل درس وكل وقت، وهو موضوع تحقيق المناط، عشان كذا قلنا في موضوع الحج فتاوى الحج ما فيها قواعد عامة اللي يرمي كذا هذا ما يجوز. لا، في فتاوى الحج الحين يجيني الشخص يقول أنا رميت الساعة 11، أسأله بعض الأسئلة عن الظروف الموضوعية المحيطة به، أقول له عيد الرمي. ويجيني واحد نفس القضية رمى الساعة 11 أو 10، أسأله عن الظروف الموضوعية أقول له صح ما عليك شيء، هي على كيفي لا مو على كيفي، على كيف الشريعة حبيبي. تمام؟ لماذا؟ لأنه هذه كلها جميع الأشياء فيها أقوال للفقهاء. طيب، لكن الحال اللي عندنا على أي قول تنطبق؟ تحقيق المناط. وكما أضرب أمثلة واضحة، ثلاث أنفار يشتكون مثلا من بطنه، لكن يختلف السبب، الطبيب يعطي هذا علاج يختلف عن هذا، وهذا يختلف عن هذا، وهذا يختلف عن هذا، وهذا أحيانا يقول له أنت ما ليس ما عندك شيء، وإنما حالة نفسية وكذا. هذا هو، هذا ما يسمى بتحقيق المناط. الشيء اللي بعدها بعد السفر النوم. النوم، الإنسان في حال النوم تكون الأحكام الشرعية بالنسبة له مخففة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ، لا كفارة له إلا ذلك. ولو تكلم بكلمة الكفر وهو نائم لا يكفر، فاقد الأهلية، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها عن النائم حتى يستيقظ. ولو أنه قتل مثلا من بجانبه وهو نائم، كان يحلم فشل الجنبي وطعم من جنبه، تمام إلى آخره. المهم هو نائم، يحصل ما يحصل، قد يحصل. طيب، هو طبعا لا طبعا هو الآن يعتبر في حكم لا يخاطب أبدا شرعا بالجريمة، ولكن يخاطب وضعا بالجريمة. ايش معنى وضعا؟ يعني بموضوع الدية، كما لو قتل خطأ هو لا يخاطب شرعا، يعني صفحة السيئات ما عنده ولا سيئة واحدة، لكن يخاطب وضعا ولا يخاطب شرعا، يخاطب بقيمة ما أتلفه اللي هي الدية. لاحظ هذا هو النوم. بعده الجهل. الجهل، الجهل مورد من موارد التخفيف، لكن لابد أن ننظر إلى الجهل من حيثيتين. إيش الجهل؟ هل الجهل هو عدم المعلومة الشرعية؟ الجهل بكل بساطة هي عدم المعلومة الشرعية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ليش المعلومة الشرعية معدومة عندك أنت؟ ليش؟ ليش ما عرفتها؟ هنا الجزئيتين. نعم، تفضل. أحيانا يكون الجهل سبب تفريط الشخص. كل شيء لكن إلا في الشرع جهل. إذا كان سبب الجهل تفريط منه، يعني مستني العالم يدق على الباب ويدخل غرفة نومه، طيب، ويغسل وجهه كذا ويشيله يوديها المكتب الصحاري، طيب، عشان يعطيه الدرس وبهدوء من غير إزعاج. ولو قبل. ها؟ ولو قبل. لا، وتشيله كمان كل حاجة. هذا طبعا هذه جزئية لا يعذر فيها الإنسان بماذا؟ بالجهل، لكن فيها شيء. الجزئية الثانية أن الشخص ليس عنده مكنة على التوصل على المعلومة، وهذا له سببين. السبب أن أصلا يعني المعلومة هذه غير موجودة، يعني لا الغاية ولا الوسيلة موجودة. والسبب الثاني عنده، يعني عنده يعرف مكان المعلومة لكن لا يستطيع أن يذهب إليها، يعني واحد أصلا ما سمع بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا سمع بالإسلام نهائيا، هذا يكون من القسم الثاني، ما عنده معلومة ولا عنده أصلا، يعني لا عنده لا أصل المعلومة ولا وسيلته ولا غايته ولا أي شيء. واحد آخر لا سمع بمحمد عليه الصلاة والسلام، سمع بالإسلام لكن يريد أن يتوصل إلى مصدر من المصادر اللي يعرفه بالنبي ودين النبي وبذل في ذلك وسعه واستفرغ وسعه وفعل جهده ما وجد. صحيح ولا؟ لذلك يحصل عملية إشكال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يجي بعض إخواننا يقول: خلاص سمع بمحمد الإسلام ما أسلم مع أحد دخل النار فورا لنص الحديث. وأنا أقول مرة أخرى: إحنا ما عندنا مشكلة في الروايات والأحاديث، عندنا مشكلة في فهمها. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، كم الحديث، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. طيب أنا ما نعرف النصراني هذا الذي مات وسمع بالنبي، أنا ما أعرف بإيش أرسل هذا النبي، ما أعرف. كم آخر الحديث ولم يكون عنده مكنة للتوصل لجلب هذه المعلومة، فإنه يكون من أهل الفترة ولم تقم عليه الحجة. لذلك هل كل النصارى نجزم قطعا بأنهم كفار؟ نعم نجزم قطعا بأنهم كفار، لكن هل نجزم بأنهم كلهم في النار؟ لا. الشخص اللي سمع بمحمد وبالإسلام وعنده القدرة والمكنة على التوصل ومعرفة دين النبي هذا من أهل النار، لكن الشخص الذي لما عنده القدرة، سواء كان قدرة مادية أو حتى عقلية، القدرة المادية أو الذهنية والعقلية اللي تمكنه من الاتصال بالعالم فلاني أو القناة الفلانية أو كذا أو كذا حتى يعرف الإسلام، هذا الله أعلم بما كانوا عاملين. أقيس ما يكون على أهل الفترة، يصير كفار في الظاهر قطعا، لكن هل هم كفار في الباطن؟ يعني يدخلون النار مشروط، فيتوقف فيه وأمره إلى الله كأهل الفترة. لا ما في كلام في الظاهر، يقولون في الظاهر. والله صدق انت لقيت علي ولا فين؟ شوف اي شوف الأحمر لسه لا. طيب إذن هل الجهل الذي هو سببه التفريط مورد من موارد التخفيف؟ ليس موردا من موارد التخفيف. إذا الجهل بالنوع له الثاني الذي ليس بسبب التفريط. إيش اللي بعدها؟ أي نعم يتسوي الجهل نوعين، والنوع الثاني خليه فرعين. بس لسه أحمر. نعم. ها؟ الخطأ اللي بعده. الخطأ، الخطأ مورد من موارد التخفيف، فالخطأ في العبادة لا يبطلها. قام إلى ركعة خامسة خطأ لا يبطل العبادة، أفطر خطأ لا يبطل صومه بذلك. فالخطأ مورد من موارد التخفيف. فأتى أما كذلك مورد من موارد التخفيف. فالخطأ في العبادة لا يبطلها. لو أحد أخطأ في الصلاة ما يجي أحد يقول عيد الصلاة، ما تعيد، لأن الخطأ في العبادة لا يبطلها، وإنما يجبر بأي شيء من الجبر. الأشياء في الشريعة جاءت لكي تجبر الأشياء. والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وتعرفون الذي قال أنا رأى الله لي أيوة شهر. موجود كمان هو سات